بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، حفظكم الله تعالى، فما زال الحديث موصولا مع كتاب فصول في أصول لعلم اللغة العربية للشيخ عبد الرحمن بن كون حفظه الله. هذا في نطاق ما يكون من الكلام عن فقه اللغة العربية، عن فقه اللغة العربية. وبدأ فصلا جديدا قال فيه: الأصل وجود أصول ينضبط بها جميع علوم اللغة. فهنا يريد أن يبين لك حفظك الله أن اللغة العربية تقوم على أصول، هذه الأصول تنضبط بها جميع العلوم. فكل علم من العلوم له أصول، يعني القواعد ينضبط بها، ولا يجوز لك أن تخرج عن هذه القواعد، ولا يجوز لك أن تخرج عن هذه القواعد. وسيبدأ الشيخ من أول هنا يبين لك مجموعة من الكتب في كل علم من العلوم، في كل علم من العلوم حفظك الله تعالى، ليبين لك من أين تستقي قواعد هذا العلم. ففي علم متن اللغة سيذكر لك مجموعة من المعاجم التي ترجع إليها، في علم النحو، في علم الصرف، في علم كذا، من باب المساعدة. وطبعا هنا يعني سيكون الأمر على رؤية الشيخ فيما رآه، يعني هذه الأمور بالذات حفظك الله تعالى لابد لطالب العلم أن يعلم أنه يحدث اختلاف بين العلماء في مثل هذا. ممكن تجد مثلا حفظك الله في كل فن من الفنون تذهب إلى شيخ مثلا حفظك الله، تقول له: يا شيخ أبدأ بماذا مثلا في علم النحو؟ فيقول لك مثلا: ابدأ بالآية الجزئية، ثم مثلا سلم بالمتممة. واحد آخر يقول لك: ابدأ بالأجرومية وعليك بعدها بقطر الندى مباشرة. واحد ثالث يقول لك شيء، يقول لك شيئا آخر. فإذا هناك خلافات بين أهل العلم في مثل هذه الأمور، يعني تحدث خلافات في وجهات النظر، في وجهات النظر حفظك الله تعالى، حتى من أصحاب البلد الواحدة، يعني ليست القضية أيضا في البلدان فقط، لا، لأن في بعض البلدان كما هو معلوم يقدمون بعض المتون على بعضها، لا، حتى في هذا ستجد اختلافا بين أهل العلم، ماذا يقدم لك وماذا يؤخر لك. يقول هنا فصل: الأصل وجود أصول ينضبط بها جميع علوم اللغة. قال: اعلم أولا، أن كتاب الله المنزل، اعلم أن كتاب الله المنزل للتعبد والإعجاز قد جمع بين دفتيه أصول علوم اللغة وغيرها من علوم الشرع وفروع علومها. يعني هو يريد أن يقول لك أصل العلوم هو القرآن، أصل العلوم هو القرآن، ولذلك هي كل العلوم دونت بعد ذلك لماذا إخوة؟ لخدمة القرآن ولخدمة السنة، يعني الوصول إلى مراد الله والوصول إلى مراد رسول الله. ماذا يريد الله من كلامي؟ ماذا يريد رسول الله من كلامي؟ هذه الأمور حفظكم الله هي التي ينبغي أن يفهمها الطالب. فهو يخبرك هنا بهذا، يقول لك: اعلم أولا أن كتاب الله تعالى المنزل للتعبد والإعجاز قد جامعا بين دفتيه أصول علوم اللغة. ولذلك القرآن كما يقول العلماء في النحو والصرف، القرآن حاكم، القرآن حاكم وليس محكوما عليه. ما معنى القرآن حاكم؟ يعني أنت لا تستطيع أن تأتي بقاعدة نحوية أو بقاعدة صرفية أو بقاعدة بلاغية أو ما أشبه حفظك الله تعالى وتقول هناك خطأ في القرآن لأن القاعدة تقول كذا والقرآن جاء عكس ذلك. لا، القرآن حاكم على القواعد، وليست القواعد بحاكمة على القرآن، لأن القرآن هو الأصل. فهو يريد أن يعلمك ذلك، أن القرآن هو الأصل. فيقول لك حفظك الله، وليس فقط في علوم اللغة، قال وغيرها من علوم الشرع وفروع علومها، يعني ستجد حفظك الله كل ما تحتاج إليه من علوم الشريعة حفظك الله كقواعد وضوابط وأصول أصلها هو القرآن الكريم. ولذلك أنت لما تنظر حفظك الله في القواعد الفقهية وما أشبه والقواعد العقدية وما أشبه، هي من أين أخذت؟ أخذت من القرآن، أخذت من السنة. فيقول لك فمفرداته وجمله وأساليب جمله يفيد كل منها نوعا خاصا به من العلم، لأن القرآن مفردات يعني كلمات، وجمل جملة اسمية جملة فعلية جملة شرطية إلى غير ذلك، وحفظك الله أساليب، لأن حتى توجد أساليب حفظك الله أساليب، الأساليب هذه حتى يوجد علماء تكلموا فيما يسمى بأساليب القرآن، أساليب القرآن، أساليب القرآن مثلا كمثل أن يحدثك حفظك الله تعالى بما كان عند العرب، كمثل مثلا أي مثال، مثلا فكان قاب قوسين أو أدنى كما في سورة النجم، هذا أسلوب من أساليب العرب فيكلمك به، ليس الأسلوب فقط قضية الاستفهام وقضية حفظك الله، العرب مثلا لما تستفهم تستفهم بكذا بأين مثلا للمكان بمثل الزمان وتقدمه على غيره له حكم الصدارة، هذه اسمها الأساليب الكلامية، لا والشرط وكذا وكذا، ده حتى الأساليب في استعمالهم حفظكم الله تعالى للكلمات أو في استعمال أو في أفعالهم، استعمالهم للكلمات أو في أفعالهم، كمثل ما ضربت لك المثال فكان قاب قوسين أو أدنى، لما أراد الله عز وجل أن يبين لنا ما كان من جبريل مع محمد عليهما السلام في رحلة المعراج كما تعلمون، فيبين حفظك الله فدنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. أنت لو تريد أن تفهم هذا لابد أن تعرف أساليب العرب في حياتهم، أن العرب كانوا إذا أرادوا الاتحاد يعني قبيلة تتحد مع قبيلة، فماذا يفعلون للإشارة إلى الاتحاد؟ كانت كل قبيلة تأتي حفظك الله تعالى بقوسها، القوس الذي يطلقون منه السهام، القوس، فالقوس حفظكم الله يكون على شكل نصف الدائرة، وفي طرف هذا القوس حفظك الله وتر يعني مربوط حفظك الله بين الأمرين، فتأتي القبيلة زعيم القبيلة يأتي بقوسه وزعيم القبيلة الأخرى يأتي بقوسه ويقومان بوضع القوسين على بعضهما، لكن لا من باب أن يكون نصف دائرة نصف دائرة ونصف دائرة يكون دائرة، لا، إنما من باب التطابق حفظك الله تعالى، ثم يأتيان بسهم واحد بسهم واحد ويضربان من القوسين بهذا السهم، فهذا يدل على الاتحاد. ولذلك هم لما يقولون الجملة المشهورة جدا في أساليبهم والمثل المشهور ضربت العرب عن قوس واحدة، وما معنى ضربت العرب عن قوس واحدة؟ يعني اتحدت العرب وضربت ضربة واحدة، فهو يريد أن يبين لك أن قرب النبي محمد من جبريل فكان قاب قوسين، قضية بقى أو أدنى هذه عقولنا لا تستوعبها، لا تستوعب أو أدنى حفظك الله، لكن نستوعب ما تعرفه العرب من أساليبها أنهم كانوا إذا أرادوا الاتحاد والتحالف قام القبيلتان يعني على أي مكان لوضع الأقواس على بعضها حفظكم الله تعالى تطابق. فإذا القرآن له أساليب، نعم، وأنت لابد أن تعرف أساليب العرب حفظك الله. فيقول لك هنا، يقول لك هنا فيستفاد من المفردات علم متن اللغة، ومن هيئة الكلمة علم الصرف، ومن شكل أواخر المفردات في جملة علم النحو، ومن اختلاف أحوال هذه الجمل علم البلاغة. يقول فآيات الكتاب نبراس لقواعد العلوم استنبطت منها، والسنة الصحيحة صنو القرآن، صنو يعني إيه؟ مثل وشبيه ونظير، كلمة صنو يعني شبه مثيل نظير كل ما شئ. فقال والسنة الصحيحة صنو القرآن فيما تقدم، فيما بكيا لكن ما معنى كلمة بكيا؟ نعم البقية بكيا مكاجم إيطالي كلمة إيطالية يعني تقريبا والله أعلم أعلم الأشياء القديمة يوجد أحد من إيطاليا لأنه أصلا يقول هي أصلا روبا بكيا لكن هم يختصرون الآن بكيا لكن هي هو لما يمشي يقول روبا بكيا يعني هو لو عندك أشياء قديمة عندها لا تستعملها تعطيها إياه وهو يعطيك إما مالا وإما شيئا آخر يعني بدلا من المال هو يأخذها يصلحها أو يبيعها كقطع غيار أنت؟ نعم فهنا يريد أن يبين لنا أن السنة الصحيحة تكون كالقرآن الكريم تكون كالقرآن الكريم في مثل هذا الأمر لماذا هو يؤكد على ذلك؟ لم يوجد خلاف بين النحاة وبين أهل اللغة هل السنة تعد مصدرا من مصادر الاستشهاد؟ يعني تستطيع أن تستدل بالحديث النبوي على قاعدة مثلا في النحو أو قاعدة في الصرف أو قاعدة في البلاغة أو ما أشبه أو لا بينهم خلاف والراجح أنها يستدل بها وأن السنة حفظكم الله تعالى كالإيه؟ كالقرآن ليست طبعا في نفس الدرجة من حيث الإعجاز لا لا نتكلم عن هذا إنما نتكلم من حيث أنها دليل تستدل به على القاعدة واضح؟ وهذا عجيب من الذين رفضوا هذا يعني هذا عجيب لماذا هذا عجيب؟ لأن الآن هم يقولون نستدل بالأشعار ووضعوا يعني زمانا معينا لنهاية الاستشهاد إلى أن نصل إلى 150 هجريا طيب إن كان هذا الذي نقله الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أهل اللغة يعني حتى لو قلتم لنا لأن الأحاديث لا تأتينا كما قال النبي بالضبط نقول ولا بأس لأن حتى الذين نقلوا لنا الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة والصحابة أهل اللغة أهل الصريقة أهل العربية فلما نرفض حفظكم الله تعالى أحاديث النبي كاستشهاد إن كنتم تستدلون بالأشعار فنترك الحديث ونقدم الأشعار على الحديث فيقول هنا وسيبين أن هذا هو الصواب يقول لك والسنة الصحيحة صنو القرآن فيما تقدم لوجهين الأول قال أن السنة في أمور الدنيا والكلام المعتاد منه صلى الله عليه وسلم يحتج بها لكونها كلام أفصح من يحتج بكلامهم من العرب فناهيك بكلامه صلى الله عليه وسلم حجة في العربية يعني تخيل حفظك الله تعالى هو يتكلم باللغة العربية صلى الله عليه وسلم هو خير من نطق وكما قال الشافعي لا يحيط باللغة إلا نبي فهو صلى الله عليه وسلم أهل اللغة حفظك الله فلماذا لا نحتج بكلامه حفظك الله الثاني أنها في أمور الآخرة من باب أولى وأحرى أن تكون لأن النبي لما يتكلم صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يتكلم إما أن يتكلم حفظكم الله تعالى بكلام عادي يعني في أمور الدنيا فهو رجل عربي وإما أن يتكلم في أمور الآخرة فلما يتكلم بأمور الآخرة لا يتكلم إلا بوحي فعلى كلا الحالتين كلامه حجة صلى الله عليه وسلم فيقول لك يا طالب العلم الثاني أنها في أمور الآخرة من باب أولى وأحرى أن تكون ذلك النبراسة لقواعد العلوم لأنها وحي وحي ولو تكلم حفظك الله سيتكلم بالوحي لو في أمور الدين ولو كان يتكلم في أمور الدنيا فهو رجل عربي لغته فلماذا لا نستشهد بكلامه يعني السنة ونقول حفظك الله تعالى إن السنة تؤخذ منها القواعد أيضا في علوم اللغة وهذا هو الراجح خلافا لمن منع ذلك ثم يقول قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فهاك شاهدين من الكتاب والسنة فهاك ما معنى هاك؟ هاك اسم فعل أمر بمعنى خذ فهاك شاهدين من الكتاب والسنة الصحيحة على سبيل المثال لقاعدة نحوية هنا بقى سيأتيك بمثال لقاعدة نحوية من أين أخذت هذه القاعدة؟ أخذت من القرآن وأخذت من السنة سيأتي حفظك الله بقاعدة نحوية لأن النحو قواعد والصرف قواعد والبلاغة قواعد. طيب هذه القواعد في هذه العلوم من أين أخذت؟ أخذت من القرآن والسنة حفظك الله، استنبطت ودونت استدلالا بالقرآن واستدلالا بالسنة. هنا سيبدأ يضرب مثالا على ذلك، يعني سيضرب شاهدين. طبعا ليست هذه الغاية من الكتاب، ممكن نقرأ فقط مختصرات منها حفظكم الله لنكمل بقية الأصل في القاعدة، لكن هو الآن كمثال فقط، كضرب مثال. لكن أنت تعرف ماذا في الأصل؟ أن علوم اللغة الأصل أن تؤخذ القواعد التي فيها من القرآن والسنة، هذا الذي يريد أن يعلمك إياه. فيقول لك: فالشاهد من التنزيل قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. إلا الله، أنت تقول لماذا بعد إلا جاء هنا الله؟ أنت تفكر بعد إلا جاء الله، لو كان فيهما آلهة إلا الله لم يقل إلا الله. أنت تفكر تقول آه صح، ما هذا؟ لماذا؟ فتبحث عن القاعدة النحوية تعرف لماذا، هو سيأتيك به. فيقول لك محل القاعدة: لو كان فيهما آلهة إلا الله. والشاهد الثاني من السنة قال قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله. ذكر، ذكر بعد إلا جاء ذكر، لم يقل إلا ذكرى، قال إلا ذكر، إلا ذكر الله وما ولاه عالم أو متعلم. قال: ومحل القاعدة إلا ذكر الله. ثم سيبدأ يقول لك: والقاعدة النحوية أن إلا قد تأتي بمعنيين. هنا بقى يأتيك بالقاعدة، لأن إلا هنا بمعنى غير. فيقول لك: إلا قد تأتي بمعنى غير فيوصف بها وبتاليها معا جمع منكر أو شبهه، وهذا نص الإشارة من المختار ابن بونة هكذا كنت أو بونة، يعني لا أدري، لأن الأسماء بالذات إذا لم تضبط حفظك الله تعالى لا نستطيع أن نقوم بضبطها. يعني يقابلني أحد يقول: أنت وليد بغدادي من بغداد؟ أقول له: لا، أنا وليد بغدادي. إن لم أنطق أنا الاسم بنفسي وأعرفك إياه حفظك الله تعالى أنت لن تعرفه، بل ستحاول أن، لأن الأسماء بالذات، ولذلك الأسماء تحتاج إلى ضبط والرجوع إلى كتب الأنساب. فلما يكون معاصر من أين سنعرفه حفظك الله؟ لابد أن نخبر به من أهله أو من أحد من العلماء الذين يعرفونه جيدا في هذا الباب حفظك الله تعالى. طيب، قال أنه أشار إلى هذه القاعدة النحوية في جامعه، له جامع في النحو حفظك الله أدخله في الألفية، ويعني من الأمور يعني التي جمع فيها القواعد. قال: وانعد بإلا والذي قد ذكر من بعد جمعا قبلها منكرا. طبعا لسنا الآن في مقام الشرح، حتى هذا في النحو لا يؤخذ للمبتدئين، ولذلك فقط الذي أراد أن يبينه لك حفظك الله في هذا الأصل إلى هنا أن تعلم حفظك الله تعالى أن القواعد التي في النحو والصرف والبلاغة وفي علوم اللغة أصلها الذي استمدت منه هو القرآن والسنة الصحيحة، القرآن والسنة الصحيحة حفظك الله. ولذلك سنضرب صفحا ونترك هذا الأمر، لأن هذا يحتاج إلى شرح في علم النحو، وليس الآن هذا هو المقام، وليس هذا هو المقام حفظكم الله تعالى الذي نحن فيه. فتعال معي إلى أن قال: نفع الله بك. واعلم ثانيا، لما قال ثانيا ثانيا ثانيا ثانيا، لأن النقطة الأولى التي في هذا الأصل لما قال: اعلم أولا أن كتاب الله المنزل للتعبد والإعجاز قد جمع بين دفتيه أصول علوم اللغة وغيرها من علوم الشرع وفروع علومه حفظك الله. ثم قال: والسنة الصحيحة سنو القرآن فيما تقدم. ثانيا: واعلم ثانيا أن كتبا ألفت. يعني هناك كتب ألفت في هذا، هي عبارة عن تطبيق وتوضيح لقواعد علوم اللغة، لكل نوع من أنواع هذه العلوم ما يخصها من كتب. واعلم ثانيا أن كتبا ألفت، أن كتبا ألفت هي عبارة عن تطبيق وتوضيح قواعد علوم اللغة، لكل نوع من أنواع هذه العلوم ما يخصها من كتب. ففي علم متن اللغة، وهو علم المفردات يسميه البعض علم المتن، يعني متن اللغة وعلم المفردات، قال أمات كتب، أمات جمع أم. لكن متى نقول أم تجمع على أمات، ومتى نقول أم تجمع على أمهات؟ إذا كانت في الأمور الجامدة كالكتب نحذف الهاء، وكانت العرب تفعل ذلك من باب التفريق بين الأم الحقيقية، أمي وأمك وأمه، وهكذا نقول جاءت أمهاتنا، أمهاتنا. لكن مثلا عندك في البيت، مثلا عندك البخاري، عندك مسلم وكذا وكذا، فأقول لك انظر عنده أمات الكتب، أمات بحذف الهاء. واضح؟ جيد. فيقول الشيخ أشهرها وأبرزها، هنا بقى سيدلك على الكتب التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها في مكتبته في البيت، الكتب التي تعتني بها للوصول إلى معاني المفردات التي تقابلك. يعني يا شيخ لما تبحث في شيء وتريد أن تعرف المعاني لهذه الكلمات، ما هي الكتب التي نرجع إليها؟ فقال لك أولا تهذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، ومشهور بالأزهري تهذيب اللغة، وطبعا هذا الكتاب حققه العلامة الشيخ عبد السلام هارون رحمه الله تعالى. قال والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، ولسان العرب طبعا لابن منظور، قال لمحمد ابن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري، وهو مشهور طبعا لسان العرب لابن منظور، ولكن عليك طبعا بالطبعة التي طبعتها دار المعارف قديما القطع الكبير. قال والقاموس المحيط والقابوس الوسيط، طبعا للفيروز أبادي، محمد بن يعقوب الفيروز أبادي الشيرازي. طبعا القاموس المحيط مشروح في كتاب كبير اسمه تاج العروس، اللي هو شرح القاموس حفظك الله تعالى. فهذه الكتب التي ذكرها الآن الأربعة تعد أصولا يا طالب العلم حفظك الله، تعد أصولا لمعاني الكلمات، لمعاني الكلمات حفظك الله تعالى. وأنا أنصح من هذه الأربعة، لو قلت لي يا شيخ أريد واحدا منها، أقول لك عليك بلسان العرب لابن منظور، عليك بلسان العرب لابن منظور، دار المعارف القديمة طبعا، لأن الآن ستجد لسان العرب لابن منظور له طبعات كثيرة. لما تبحث كله للبائع أريد دار المعارف ستجد كلها، هي في 6 مجلدات قطع كبير، ليس مثل هذا الحجم، لا قطع كبير، وستجد الكتابة حتى يعني بصيغة يعني أو بخط صغير قليلا، لكن كل كلمة مضبوطة بعناية. هذا هو المهم، لأن مشكلة الكتب حفظك الله لما تصف صفا ثانيا على الحاسوب وهذه الأشياء تحدث فيها أخطاء، واللغة مشكلتها أنك تحتاج إلى ضبط كل كلمة، تحتاج إلى ضبط كل كلمة من حيث كل حرف عليه ضمة كسرة فتحة كل شيء، هذا أنت محتاج إليه. طيب هنا بقى سيبدأ في بيان أمر، ما هو؟ طبعا واصطلح علماء العربية على تسمية هذا النوع من الكتب بالقواميس، جمع القاموس. واضح حفظك الله؟ يعني يقولون القواميس، لكن طبعا هذا من باب الاصطلاح، لكن نقول معجم، نقول جمهرة في اللغة العربية، جمهرة أو معجم، لكن طبعا الآن نستعمل كلمة القواميس حفظكم الله. هنا سيعلمك مسألة، ما هي يا شيخ؟ سيعلمك في كل كتاب من هذه الكتب الأربعة التي ذكرها لك كيف تبحث فيها، كيف تبحث فيها حفظك الله تعالى، كيف تبحث فيها. وأنا سأضرب مثالا واحدا وأتركك تقرأ الباقي إن شاء الباقي إن شاء الله تعالى، وأتركك تقرأ الباقي، الباقي يعني في اللغة العامية المصرية وأتركك تقرأ الباقي إن شاء الله تعالى، لأن يوجد مشكلة تواجه الطلاب دائما، ما هي حفظكم الله؟ القضية الخاصة بكيفية البحث، أو عموما أقول لك شيء، بكيفية الاستفادة من الكتاب حتى لو لم نكن في اللغة. هذه مشكلة تواجه الطالب حقيقة، تواجه الطالب. أنت الآن بين يديك معجما قاموسا بين يديك، معجم قاموس حفظك الله، كيف تبحث فيه؟ هذه نقطة مهمة جدا. بين يديك الآن معجم قاموس، كيف تبحث فيه؟ كيف تستخرج معنى الكلمة؟ لأن كل واحد له طريقة في التأليف. ولذلك أنا أقول لك اجعل في بيتك، اجعل في بيتك كتابين، لسان العرب ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس، وأدمن النظر في لسان العرب، وأدمن النظر في معجم مقاييس اللغة، ستقوى في اللغة العربية. حتى وإذا لم تجد الآن الطبعات جيدة عندك وتشتريها، عليك بالبرامج، يوجد الآن الحمد لله من تسهيل العلم، يعني معجم مقاييس اللغة موجودة على برنامج، لسان العرب موجودة على برنامج، تستطيع أن تنزل هذه البرامج عندك على الحاسوب أو الهاتف وتستفيد منه. كان الشيخ العلامة محمود محمد شاكر رحمه الله تعالى يقيم في بيته دروسا لقراءة لسان العرب، يقرؤون لسان العرب فقط، وينتهي منه يدخل ويقرأ مرة أخرى وهكذا. ولذلك حتى ذكر الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله أنه كان لما يزور مصر، الحمد لله، كان يذكر أنه لما يزور مصر حفظكم الله تعالى، خلاص اتركوا، لما يزور مصر حفظكم الله تعالى كان يذهب إلى بيت الشيخ محمود ليستفيد منه، فكان يجدهم يقرؤون في لسان العرب فيجلس معهم، ويسافر ويرجع يجدهم في لسان العرب فيجلس معهم ويستفيد. قضية أن تقرأ في اللغة، أن تقرأ في اللغة حفظك الله تعالى. فعليك في بيتك بكتابين مهمين جدا، لسان العرب لابن منظور، والكتاب الثاني هو معجم مقاييس اللغة لابن فارس. حتى معجم مقاييس اللغة حققه الشيخ عبد السلام هارون، ابحث عن طبعة الشيخ عبد السلام هارون أيضا رحمه الله. فيقول هنا يا طلبة العلم، طريقة بيان المفردات من هذا الكتاب. ما هو الكتاب؟ تهذيب اللغة للأزهري. يبقى هنا سنأخذ هذا المثال فقط، لكن لن نقرأ كل طريقة لكتاب، أن تقرأها. فيقول لك، فقد قال فيه مؤلفه، أولا قبل ذكر للمنهج، قبل ذكره للمنهج، قال: ولم أودع كتابي هذا من كلام العرب إلا ما صح لي سماعا منهم. يعني هو حفظك الله يقول لك أنا وضعت في كتابي المسمى بتهذيب اللغة كل ما سمعته من العرب الذين هم أهل العربية، وهذا دليل على أن الكتاب أخذ مشابهة، يعني يسمع ويقوم بالضبط. فالرجل العربي ينطق أمامه مثلا ويقول ذهابا، فهو يكتب ذهابا على وفق ما يسمع منه. فلو قابل رجلا عربيا قال له ذاهبا، لو قابل عربيا وقال له ذاهبا سيقول وعندهم في قبيلة كذا أو كذا ذاهبا. فيقول لك هنا هو الأزهري في أول الكتاب كتب ذلك، قال: ولم أودع كتابي هذا من كلام العرب إلا ما صح لي سماعا منهم أو رواية عن ثقة. يعني ممكن يأخذ منه مشابهة، وممكن يأخذ عن ثقة مأمون، يعني حافظ وأمين حفظكم الله تعالى، يأخذ منه ما أخذ هو عن العرب، أو رواية عن ثقة، أو حكاية عن خط ذي معرفة ثاقبة اقترنت إليها معرفتي، يعني أحد من الذين كتبوا في كتب العربية ويعرف أن هذا هو الذي كتبه لا تغيير فيه، لأن مشكلة اللغة حفظكم الله في قضية ماذا؟ الحركات. يقول: اللهم إلا حروفا وجدتها لابن دريد. ابن دريد هذا اللي هو صاحب جمهرة اللغة حفظكم الله، إمام من أئمة اللغة، وابن المظفر في كتابيهما، فبينت شكي فيها. يعني لو كان هناك شيء يشك فيه سيخبرك أنه يشك ليس متيقنا منها، وارتيابي بها، وستراها في مواقعها من الكتاب، وستراها، تراها يعني إيه؟ يعني تجد هذا، وستراها في مواقعها من الكتاب، ووقوفي فيها، يعني هو يرتاب، يعني وقوفي وقف عليها أو وقف فيها، يعني لم يتيقن أن هذه الكلمة من العربية حفظكم الله. ثم قال: وبين سبب تسميتي لكتابي بناء على ما تقدم. يعني لماذا سميت كتابك يا أيها الأزهري بتهذيب اللغة؟ قال وقد سميت كتابي هذا تهذيب اللغة لأني قصدت بما جمعت فيه نفي ما أدخل في لغات العرب من الألفاظ التي أزالها الأغبياء عن صيغتها اللي هي غيرت لأنهم كانوا يحافظون على اللغة العربية لأن الناس كانت تنطق ولكن كانت تغير في الكلمات عجمة دخلت على لسانهم فأراد أن يهذب اللغة ليعطيك كتابا فيه اللغة الصحيحة التي ينبغي أن نكون عليها ويصف هؤلاء الذين غيروا وأزالوا بالأغبياء والعياذ بالله وغيرها الغتم وقال لك الغتم جمع أغتم وهو من لا يفصح شيئا يعني الأعجمي في لسانه الأعجمي في لسانه حفظكم الله عن سننها فهذبت ما جمعت في كتابي من التصحيف والخطأ بقدر علمي ولم أحرص على تطويل الكتاب بالحشو الذي لم أعرف أصله والغريب الذي لم يسنده الثقات إلى العرب ولذلك يعد تهذيب اللغة من الكتب الطيبة أيضا حفظكم الله لكنه ليس بصغير ده تهذيب اللغة كبير حفظكم الله تهذيب اللغة كبير وليس بصغير على كل هذا ولذلك عليك بلسان العرب لابن منظور لأن ابن منظور جاء رحمه الله تعالى جاء بعدهم فوقف على كتبهم واستفاد منها واستفاد منها فستستفيد أنت منها حفظك الله تعالى استفادة عظيمة واستفادة كبيرة حفظك الله هذا يعلمك أيضا هذا يعلمك مسألة مهمة دائما ما نتكلم حولها وندندن حولها وهي لما تشتري كتابا لابد أن تقرأ المقدمة لما تشتري كتابا تقرأ المقدمة وتقرأ كذلك الفهرست وهذا أقل شيء يعني فهرست الموضوعات حفظك الله تعالى اللي هو الكشاف هذا الكتاب يحتوي على ماذا وماذا وماذا وماذا وماذا ما الأبواب أو ما الأصول التي يتكلم فيها ما القواعد التي يتكلم فيها ما الموضوعات التي يتكلم فيها وكذلك حفظك الله تأتي بالمقدمة التي تكون في أول الكتاب لأن في المقدمة صاحب الكتاب يبين لماذا كتب هذا الكتاب ما غايته ماذا تريد يا رجل من هذا الكتاب يبين لك هذه الأمور فهذا لابد في البداية أول ما تمسك في الكتاب حفظك الله تعالى تقرأ المقدمة وتقرأ الفهرست لتعرف ما حواه الكتاب لماذا ألف الكتاب ما المراد من هذا الكتاب وبعد ذلك تدخل على الموضوعات يقول الشيخ قلت شيخ عبد الرحمن بن عفوني ومن هذه العلة يظهر حسن كتابه لمن قرأه متأملا قال ثم ذكر منهجا لترتيب مواد المفردات عند عرضها للتفسير اعتمد في ذلك على الخليل بن أحمد الفراهيدي يعني هو يقول لك كيف رتب يعني أنت الآن حفظك الله وجدت كلمة فتريد أن تبحث عن معناه إياك أنك لما تبحث إياك أن تظن أنك لما تبحث في المعاجم أو القواميس ستجد الكلمة هي هي لا هم يذكرون الكلمة بالأصول يذكرون الكلمة بالإيه؟ بالأصول حفظك الله تعالى ولذلك أنت لابد أن تعرف الطريقة مثلا في معجم مقاييس اللغة لابن فارس تعرف الطريقة في تهذيب اللغة تعرف الطريقة في لسان العرب لأنك إذا لم تعرف الطريقة ستظل تبحث في الكتاب ورقة ورقة ولن تنتهي وستضيع وقتك فكل مؤلف في معجمه له طريقة صار عليها ليصل بك إلى المواد وإلى أصول المواد فيقول لك هنا أنه اعتمد على الخليل بن أحمد الفراهيدي شيخ سيبويه صاحب له معجم كبير اسمه العين وهو أول معجم عربي وصل إليه أول معجم عربي وصل إلينا هو معجم الخليل بن أحمد الفراهيدي المسمى حفظكم الله بالعين الكتاب اسمه العين وأود أن أقول هو أيضا صاحب أوزان بحور الشعر هو الذي كتب التفعيلات والأوزان هو أول من دون في علم العروض في هذا الباب فيقول هنا حفظك الله اعتمد في ذلك على الخليل ابن أحمد الفراهيدي فقال قال الليث ابن المذفر لما أراد الخليل ابن أحمد الابتداء في كتاب العين أعمل فكره يعني أخذ يفكر فيه فلم يمكنه أن يبتدئ من أول ألف باء تاء ثاء لأن الألف حرف معتل فلما فاته أول الحروف كره أن يجعل الثاني أولا وهو الباء إلا بحجة وبعد استقصاء فدبر ونظر إلى الحروف كلها وذاقها فوجد مخرج الكلام كله من الحلق فصير أولها بالابتداء به أدخلها في الحلق، وكان ذوقه إياه أنه كان إذا أراد أن يذوق الحرف فتح فاه بألف ثم أظهر الحرف، فتح فاه بالألف. يعني أتى حفظك الله، أنت تريد مثلا أن تتذوق الحاء، فتأتي قبلها بألف وتفتحها فتقول أح أع، حينئذ ستعرف من أين أث، ستعرف من أين أم، ستعرف من أين يخرج هذا الحرف. يعني هو لما أراد أن يعرف ما أين مخرج الحرف، لأن الحروف التي هي أبت تجح قد زرد إلى آخره، هذه الحروف حفظك الله تعالى، هذه الحروف أين مخرجها؟ تريد أن تعرف المخرج، افعل كما فعل الخليل. ماذا فعل الخليل حفظك الله تعالى؟ أتى بالهمزة في الأول وفتحها ثم يضع الحرف ساكنا. أنا الآن لما أقول أم، من أين الميم؟ أنا الآن أريد أن أعرف أين مخرج الميم. لما أقول لك أث أث، الثاء يا شيخ من أين الثاء؟ أقول لك قل أث أث، ستعرف من أين. لما تقول أع، انظر من الحرق. فبهذه الطريقة استطاع أن يعرف حفظك الله تعالى أين مخرج الحرف، فيقول لك هنا، وكان ذوقه إياها أنه كان إذا أراد أن يذوق الحرف فتح فاه. كلمة فاه، فا يعني حرف الفاء، والفاء هو أول الكلمة، لأنهم عندهم ميزان يقومون به الفاء والعين واللام، فيسمون الفاء أول الكلمة، لا تنسى المصطلحات التي يستعملونها. فقال فتح فاه حفظك الله بألف ثم، لا فتح فاه هنا الفم، آسف أنا الذي ذهب عقلي، آسف فاه هنا الفم، آسف، بألف ثم أظهر الحرف نح، انظر بقى أت أح أع، فتبدأ حفظك الله تعرف من أين يخرج الحرف. فوجد العين أقصاها في الحلق وأدخلها، فجعل أول الكتاب العين. عرفت لماذا سماه بالعين؟ لماذا سماه بالعين؟ هذه سبب التسمية. لماذا سميت أيها الخليل كتابك بالعين؟ قال ثم قرب مخرجه منها بعد العين الأرفع، فالأرفع حتى أتى على آخر الحروف. يبقى هذه طريقته. يبقى لما تفتح كتاب العين للخليل بن أحمد ستجد الكلمات التي تبدأ بحرف العين أولا، واضح حفظك الله، ستجد ما يبدأ بحرف العين أولا. يقول فقوله فجعل أول الكتاب العين، يقول طبق الأزهري ذلك في التهذيب عند سوق المفردات للتفسير. إذن الأزهري صار على نهج من؟ على نهج الخليل ابن أحمد الفراهيدي في كتابه العين، فبدأ كذلك، فأشار أولا إلى ما لا تجتمع العين معه من الحروف في كلمة واحدة، كالعين والحاء والعين والهاء حفظك الله، لقول خليل إن العين والحاء لا يأتلفان، يعني لا يجتمعان في كلمة واحدة أصلية الحروف لقرب مخرجيهما. ولأن الخليل أهمل العين مع الهاء في المضعف، ثم ذكر الأزهري العين مع الخاء بتقديم الخاء، فذكر الخع، خع اسم شجرة، وخع الفهد إذا صوت من حلقه منبهرا عند عدوه. قال والعين مع العين مهمل الوجهين. وأقول لك يعني هذا الذي دعاني أن أقول لك عليك بلسان العرب لابن منظور، عليك بلسان العرب لابن منظور في الأول، ليس بتهذيب اللغة ولا بالعين للخليل ولا لا، أنت لو تريد أن تصبح قويا في اللغة العربية عليك بالقراءة في كتابين، لكن ينبغي أن تقرأ وأن تعلم كيف ألف هذا المؤلف كتابه، ما هي الطريقة التي ألفها عليه، ما منهجه، ماذا يريد من هذا الكتاب، إلى آخر ما قال. فأخذ يبين حفظك الله هذا الكلام. اقرأ بقية الكلام، لأننا لسنا بحاجة أن نقول أيضا ماذا فعل صاحب كتاب الصحاح، كيف ألفه، كيف صاحب لسان العرب، كيف صاحب القاموس المحيط للفيروز أبادي. تستطيع أن تقرأ هذا في البيت إن شاء الله تعالى. طيب، إلى أن انتهى من هذا حفظك الله تعالى. وقال فصل الأصل وجود كتب أخرى كالقواميس في بيان معاني المفردات. هنا بقى سيبين لك أمرا مهما إن شاء الله تعالى، لن نطيل، سنجعله بداية درسنا المقبل لأننا سنحتاج إلى قراءة كثير من هذا الفصل صراحة لأهميته، لكن هو فقط أراد في هذا الفصل الذي كان معنا اليوم أن يبين لك، حتى نختصر الكلام حفظك الله، أراد أن يبين لك أن كل علوم اللغة موجودة في القرآن، وأن القرآن تستقى منه القواعد الخاصة بعلوم اللغة بفروعها من نحو وصرف وبلاغة إلى غير ذلك، وأن السنة صنو له، يعني السنة الصحيحة مثل القرآن في ذلك، واستدل على ذلك، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح. ثم قال لك في باب متن المفردات، هو سيأتيك بعد ذلك بالنحو والصرف والبلاغة وهذه الأشياء، ولكن أتاك وبين لك أن هناك من الكتب ما يتكلم، والكتب كثيرة في هذا، عن متن اللغة، يعني عن المفردات حفظك الله تعالى، فذكر لنا منها بعض الكتب نفع الله بك، كتهذيب اللغة للأزهري، ذكر لنا حفظك الله الصحاح للجوهري، ذكر لنا كذلك لسان العرب لابن منظور، وذكر لنا أخيرا ما كان من القاموس المحيط للفيروز أباجي. واضح؟ ثم بدأ يبين لك كل مؤلف من مؤلفات هذه الكتب، من مؤلفين هذه الكتب، كل كتاب حفظك الله من هذه الكتب مؤلفه كيف بناه، ما هي طريقته في هذا، وهذا الذي تستطيع أن تقرأه في البيت حفظك الله تعالى. لكن كما قلت لك، نصيحتي دائما بكتابين مهمين جدا، لسان العرب لابن منظور يكون في بيتك، كذلك معجم مقاييس اللغة لابن فارس يكون في بيتك. ونقف هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.